ثم قال ما بال النسوة، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لم يذكر امرأة العزيز رغم أن الطرف الرئيس امرأة العزيز. فهذا لأمور، أنه ربما لو اقتصر السؤال على امرأة العزيز وهو وزير الملك، ربما ذلك يجعل الملك يتوانى في سؤال امرأة العزيز إكراما للعزيز لوزيري. هذا وارد، هذا وارد. وأيضا من ستر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز، وأيضا لأن القصة اشتهرت في المدينة بيوم هذا يوم تقطيع الأيدي، ووصلت إلى المدينة، ومن المؤكد أنها وصلت إلى الملك. وأيضا لأن إذا جاء بالنساء ومعهن امرأة العزيز فلا سبيل إلى إنكارها، لأنها أقرت بأنها هي التي راودت يوسف عليه السلام أمام هؤلاء النسوة. يبقى فوائد كثيرة، لذا لم يقتصر يوسف عليه السلام، وهذا من حكمته ومما علمه الله سبحانه وتعالى، على أن يسأل امرأة العزيز فقط.